القرد الشره، قصة تأليف سهيل كيوان، رسومات سيسيل كاحلي. عاشت في إحدى الغابات مجموعة كبيرة من القردة، كانت تقضي جل وقتها في اللعب على أغصان الأشجار. كانت تجعل من الأغصان المرنة مراجيح تتأرجح عليها بأيديها وأرجلها، المشابهة كثيرا لأيدي الإنسان وأرجله لولا كثافة الشعر الذي يغطيها. وفي نور القمر المنعكس كانت تسبح في الغدران وتتراشق بمياه الأنهار الكثيرة في الغابة، تنتقل من غابة إلى غابة برحاب شاسعة واسعة، تتعايش بسلام مع الزرافات وحمير الوحش والسلاحف والأبقار الوحشية، وتهرب إلى قمم الأشجار عندما تشعر بخطر النمور الضارية المفترسة. كانت القردة تقضي وقتها باللهو والمرح، وفي أشعة الشمس تجلس متثائبة يفلي بعضها بعضا من القمل ومن الحشرات التي تعشش في شعرها. يقفز الصغار على أكتاف الكبار بمرح ويتعانق الكبار بتحبب. كانت القرود تأكل ما تيسر لها من ثمار الجوز والمانجو والعنب والقشدة والإجاص والجزر والبطاطا والفستق وعرانيس الذرة. وفي يوم ما اكتشفت القرود غابة على مد النظر من أشجار الموز، كل شجرة تتدلى منها عدة قطوف مشهية. فرحت القردة وصارت تتعانق فرحة وتقبل بعضها مهنئة، لأنها تحب الموز كثيرا ولن تضطر بعد الآن البحث عن الطعام، فهو في متناول يدها لفترة طويلة، ستجد الآن الوقت الكافي للعب والنوم. صارت القردة تنتقي أجمل قرون الموز وأشاها وتأكل منها، الصغير يطعم الكبير، الأسود يطعم البني والبني يطعم الأبيض والكبير يطعم الصغير، متلذذين بطعم الموز الناضج. وبعد أن شبعت القردة عادت إلى الغابة لتلعب على الأشجار الباسقة، ولكن أحد القردة وكان اسمه جوجو بقي في غابة الموز ليأكل المزيد، فهو شره يحب الطعام كثيرا ولا يشبع أبدا. صار يأكل الموزة تلو الموزة حتى امتلأ بطنه حتى حلقه، وكاد يمزع كرشه وهو يحشوه بالموز. تعال العب معنا الغميضة يا جوجو، قال له زملاؤه. لا لا أريد أن ألعب بعد، أريد أن أكل المزيد من الموز، ما ألذه. تعال إلى الأرجوحة يا جوجو. لا لا أريد اللعب، أريد الموز فقط، ما ألذه. لا أريد أن أعمل شيئا، أريد أن أكل فقط، نصحه زملاؤه قائلين. قد يأتي الإنسان صاحب هذا الموز ويغضب عندما يرى هذه الأطنان من القشور. لا لا يهم، قال جوجو، عندما يأتي الإنسان سأهرب إلى قمة الشجرة. وواصل اتهام الموز، واستمر كرشه بالانتفاخ، وصار وزنه يزداد حتى أصبح مثل البرميل الممتلئ بالتراب. وعندما أراد أن يتأرجح انقطعت الأرجوحة به وسقط على قفاه، فضحكت منه القردة. وعندما جرت القردة لتتسابق بقي جوجو مكانه غير قادر على الحركة. في يوم ما أحست القردة في حركة غريبة في الغابة، العصافير تطايرت كأنما أحست بخطر، وكذلك الزواحف وبعض الأحياء الأخرى. وتصايحت القردة معلنة حالة التأهب استعدادا للخطر القادم، وراحت تبحث عن مكان آمن، فلم تجد أكثر أمانا من أغصان الأشجار العالية فتسلقتها. وجوجو هو الوحيد الذي لم يستطع الهروب، وظهر الإنسان المنتصب القامة غاضبا يبحث عن الذي أكل كل هذه الكمية من الموز، وأبقى وراءه أطنانا من الموز، وأبقى وراءه من القشور. وعندئذ رأى الإنسان جوجو جالسا لا يستطيع النهوض بسبب وزنه الثقيل وضخامة كرشه، فسأله: لماذا لا تهرب مثل زملائك؟ لا أستطيع، إن ساقي عاجزتا عن حملي. فهمت الآن، أنت ثقيل جدا لأنك أكثرت من أكل الموز ولم تعرف حدودا لجشعك، الآن سيكون عقابك السجن مدى الحياة في حديقة الحيوان. وغاب الإنسان ثم عاد ومعه رافعة ضخمة، فرفع جوجو إلى سيارة كبيرة وذهب به إلى المدينة. ما إن وصل إلى حديقة الحيوان حتى أنزلوه وأدخلوه في قفص لا تزيد مساحته عن عدة أمتار، وصار الناس يأتون لمشاهدته فيرمون له الأطعمة على أنواعها. إلا أن جوجو لم يكن سعيدا أبدا، بل صار كئيبا، هو لا يستطيع الخروج من القفص، وتذكر أصدقاءه الطلقاء الذين نصحوه بأن لا يأكل أكثر من حاجته. وسأل جوجو نفسه، هل سأبقى في هذا القفص إلى الأبد؟ لابد لي من حل، يجب أن أعود إلى الغابة، إلى الحرية، ولكن كيف؟ بصعوبة وقف جوجو وحاول الخروج من بين القضبان، فلم يستطع لأنه كان سمينا جدا. وفكر جوجو، إذن يجب أن أعود نحيفا كما كنت سابقا لكي أستطيع الخروج من بين القضبان. وما عاد جوجو يأكل إلا قدر حاجته وبنظام، ما عاد يأكل إلا عندما يشعر بالجوع. وابتدأ كرش جوجو بالضمور، وابتدأ جسده بالهزال، تصار بإمكانه الوقوف والحركة والقفز بحرية. وفرح جوجو، فقد أصبح خفيفا كما كان قبل أشهر قبيل اكتشاف حقل الموز. وفي ليلة ما تقدم جوجو من قضبان القفص وأخرج ذراعه ثم رأسه وبطنه وساقيه، ووجد نفسه خارج القفص، وركض عائدا إلى الغابة ليلتقي أصدقاءه القردة الذين استقبلوه فرحين، ثم رقصوا رقصة خاصة بمناسبة عودة جوجو إليهم.